مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تعلم أيها المشاهد الكريم أننا ما زلنا نتواصل في الحديث عن أحكام تتعلق بهذا الشهر الكريم، ويحتاج إليها كل المسلمين في مثل هذا الشهر. وهناك من الأحكام حكم يفرض الحديث عنه نفسه في مثل هذه الأيام، بل وهو سؤال يطرح علينا من كثير من المسلمين. تعلمون أن هذا الشهر الكريم الذي نعيشه هذه الأيام قد جاء في أيام صيف حار، وكثير من المسلمين وبخاصة الذين يعملون الأعمال الشاقة يعانون من شدة حرارة الجو ويعانون من شدة العطش. نسأل الله لنا ولكم السلامة من حر نار جهنم، إنه سميع مجيب الدعاء. وكثير من المسلمين يسأل في مثل هذه الأيام: لو أنني دخلت الحمام لأستحم بنية أن أتبرد، هل هذا يتفق مع صحة صيامي؟ وهل في هذا ما ينتقص من ثوابي أم لا؟ بل هناك بعض الناس يقول: وأنا أمارس عملي فإنني أضع على رأسي شيئا مبللا أو حتى على وجهي حتى أتبرد به، حتى أدفع عن نفسي حرارة الجو، فهل هذا أيضا يتفق مع صحة صيامي؟ وهل هذا يؤثر على كامل الثواب أم لا؟ في حقيقة الأمر، أنت إذا ما عدت إلى الفقهاء ستجد نفسك في حيرة من أمرك. فمثلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يرى أنه يكره للصائم أن يدخل الحمام وأن يستحم بنية أن يتبرد، وأقول الكلام مرة أخرى، بنية أن يتبرد، كره له ذلك. واستدل على ذلك برواية أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه نهى عن دخول الحمام للصائم. وأكرر حتى لا يلتبس الفهم على المشاهد الكريم، معنى أن ينهى علي عن دخول الحمام للصائم أي إذا كان الدخول كما قلت بنية أن يغتسل ليتبرد ليدفع عنه الحر، لأنكم تعلمون علم اليقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مكفرات الذنوب أنك تفعل العبادة مع المكاره، أن تجد فيها ما تكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قضية الوضوء بالذات، فقال: من مكفرات الذنوب والوضوء على المكاره، تتوضأ بماء ساخن في جو حار، أو تتوضأ بماء بارد في جو الشتاء، وخاصة إذا كان الجو قارس البرودة، فهذه مكاره الإنسان يواجهها وهو يتلبس بهذه العبادات، هذا من مكفرات الذنوب. فما المانع أيضا أن يكون من مكفرات الذنوب، وهذا حق المهم من مكفرات الذنوب فعلا، أن تصوم في اليوم الحار فتعاني من حرارة الجو، وأنت مع هذا تمسك على صيامك طاعة لله سبحانه وتعالى وإرضاء لله، فهذا أيضا مما يكفر عنك الذنوب والخطايا. ومن هنا كانت وجهة نظر الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه يكره للصائم أن يدخل إلى الحمام ليغتسل بنية، وأكرر، بنية أن يتبرد وأن يدفع عنه حرارة الجو. لا يحمل الكلام على إطلاقي، لأن قد ينام الإنسان في نهار رمضان فيحتلم مثلا، نقول له لا تدخل الحمام لتغتسل، لا يقول بذلك أحد. وإنما مقصود علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن تدخل الحمام لتغتسل بنية أن تتبرد لتدفع عنك الحر وأنت صائم. فالأحناف لأجل هذا الدليل رأوا كراهية فعل هذا الأمر بهذه النية التي ذكرناها. جاء بعض الفقهاء وقال لا، لا يكره ذلك ولا يؤثر ذلك على ثواب الصائم بأي حال من الأحوال، خاصة إذا وجد الصائم مشقة من شدة الحر، وهناك من له عمل كما قلت قد يزيد حرارة، لأن الجسم كلما تحرك ازدادت حرارته، فازداد عطش الإنسان وتزداد حرارة الجسد، وقد يعاني الإنسان من هذا فيعمد إلى أن يتبرد. لا بأس عند باقي الفقهاء من ذلك، واستدلوا على ذلك برواية أخرجها البخاري تعليقا ووصلها غير البخاري، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان له أبزل يقول أتقحم فيه وأنا صائم. والأبزل بلغة العصر الآن تقول عنه البانيو، البانيو وعاء كبير الإنسان يستحم فيه. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان له هذا الأبزل يتقحم فيه، أي يلقي بنفسه فيه كما يفعل المرء إذا ما ألقى بنفسه في نهر أو بحر أو ما شابه ذلك، ليدفع عن نفسه حرارة الجو وهو صائم. وأنس بالطبع يفعل هذا، لا يرى في هذا غضاضة ولا يرى في هذا كراهية ولا يرى في هذا انتقاصا من ثوابه. تقول طيب يعني مع أي الفريقين أسير؟ علي قال وأنس قال وفعل، هذا صحابي وذاك صحابي، فأي القولين أرجح؟ الترجيح جاء كما يرى بعض الفقهاء من خلال العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندنا قول لعلي وعندنا قول وفعل لأنس، نرى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم موقف في هذا أو قول في هذا أو فعل في هذا، يرجح أحد الأمرين على الآخر. بالطبع كان هناك ما يرجح أحد الأمرين على الآخر. فالإمام مالك أخرج في موطئه بالطبع بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالعرج، عرج منطقة على بعد 3 مراحل من المدينة، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صائما. الرواية تقول فصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، صب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، وبالطبع كلاهما يؤدي أو يوصل الآخر، فالحر يوصل إلى العطش. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو بالعرج صب ماء على رأسه من شدة العطش ومن حرارة الجو، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس عليه وعلى آله الصلاة والسلام على أن يكون ثوابه كاملا، وهو أعلم الناس بما يكره وما لا يكره. ولذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صم، قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد، ونحن قد تكلمنا عن هذا الحكم من قبل وهو حكم صوم المسافر انشق عليه الصوم في السفر، فقلنا الأفضل أن يفطر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما حدث إنه لما بلغ الكديد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ بأن بعض الناس أصروا على الصيام والجو حار وشديد وهناك مشقة شديدة جدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وأفطر حتى يفطر الناس، حتى يفطر الناس. هذه الواقعة كما أخبر أهل العلم قالوا حملت إلينا حكمين، الحكم الأول يتعلق بتبرد الصائم إذا ظل على صيامه، فالنبي صب على رأسه الماء من عطش ومن حر، فلا بأس أن تدخل الحمام وأن تصب على نفسك الماء لتدفع عن نفسك شدة الحرارة ولوعة العطش، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، ما دام لم يدخل شيء إلى الجوف هذا لا يتنافى مع صحة الصوم بأي حال من الأحوال. وكذلك نرى في هذا الحديث الحكم الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حتى يتابعه الناس، حتى لا يشق على الناس ويقولون صام النبي صلى الله عليه وسلم فنصوم، فأصدر بيانا عمليا وأفطر حتى لا تكون هناك مشقة على الناس ويصرون على الصوم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدون في ذلك مشقة. كذلك الأمر كما قلت، إن جاز لك أن تصب على رأسك أو على جسدك الماء كي تتبرد وكي تدفع عنك حرارة الجو، يجوز لك إن شاء الله تعالى أن تضع الشيء المبلل على رأسك أو على وجهك لتتبرد به ولتدفع عنك إن شاء الله تعالى حرارة الجو. أيضا هذا لا ينتقص من صيامك ولا من ثواب صيامك ولا يؤثر على صحة صومك إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك صنيع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فكما أخرج عنه البخاري تعليقا ووصله في تاريخه ووصله ابن شيبة بسند صحيح، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين بلل ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، بلل ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وبالطبع ابن عمر كان من أكثر الصحابة ومن أشد الصحابة اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان ليفعل أمرا يخالف سنته، وما دام قد فعل فبالطبع لابد وأن يكون قد اطلع على هذه الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن ابن عمر كان يتبع السنة في كل صغيرة وفي كل كبيرة. وبالطبع ما دمنا قد جوزنا وكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صب على نفسه الماء ليتبرد، فهذا الأهون منه أن تضع شيئا مبللا ولا شيء في هذا. وبهذا يرجح لنا إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه أنس وما ذهب إليه ابن عمر، لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعضد قولهما وفعلهما. ولعل علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لم يطلع على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كرهه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخفف عنا وطأة الحر، وأن يجعلنا من الذين يعني لا يلاقون إن شاء الله تعالى عنة ولا مشقة في الصيام في مثل هذه الأيام، وليستبشر المسلمون، فكلما كانت هناك مشقة في العبادة كلما زاد الأجر، فنسأل الله لنا ولكم الأجر الكبير، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم.